ثم أشار إلى حكم البيان فقال وهو واجب على النبي، يعني أن بيان الأحكام الشرعية من الواجبات التي أوجبها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في كتابه لتبين للناس ما نزل إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وظيفته الأولى هو البيان عن الله سبحانه وتعالى، هو بيان الشريعة وأحكامها وآدابها وعقائدها، فهذه وظيفته الأولى، وهو المقصود بالبلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالبلاغ والتبيين كل هذا من الواجبات على النبي صلى الله عليه وسلم التي ورثها العلماء بعد ذلك، بمعنى أن العلماء هم ورثة الأنبياء، فكما وجب على الأنبياء أن يبينوا للناس الحق، فكذلك العلماء بعدهم يجب عليهم أن يبينوا شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا توعدهم الله على الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. فأوجب عليهم تبعا لهذه الوراثة النبوية أن يبينوا شرع الله سبحانه وتعالى وأحكامه. فالبيان كما يقول المؤلف واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قيده فقال إذا أريد فهمه، يعني يجب عليه البيان بالنسبة للمكلف الذي يراد منه الفهم والامتثال والعمل والتطبيق. أما غير المكلف كالمجنون والصغير فلا يجب البيان بالنسبة لهؤلاء، لأن البيان وسيلة ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود به هو الفهم والامتثال بعد ذلك. فالشخص إذا كان غير مخاطب بالامتثال والعمل أصلا فلا يجب البيان بالنسبة له. فهذا معنى قوله إذا أريد فهمه.